بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الأفاضل وأيتها الفضليات في هذا اللقاء الطيب المتجدد مع شرح العقيدة الطحاوية من كتاب الجامع لمسائل العقيدة الطحاوية، وهذه هي المحاضرة الخامسة. وكنا وصلنا في اللقاء السابق عند كلام المصنف رحمه الله عن الإيمان بالشفاعة. قال عليه رحمة الله: والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار، يعني الشفاعة التي اختبأها النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة لا ريب فيها، فيجب علينا أن نؤمن بها وأن نصدق تصديقا جازما لا مرية فيه أنها حق كما روي في الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك قول المعصوم صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإن اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. والمراد بالأمة هنا أمة الإجابة، الذين أجابوا النبي صلى الله عليه وسلم وانقادوا لشرعه، بخلاف أمة الدعوة وهم الخلق من الإنس والجن كافة. فلا يدخل في الشفاعة إلا من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. والشفاعة في الدنيا حسنة وسيئة، أما الحسنة فهي الإعانة على فعل الخير. يذهب إنسان فيشفع لرجل في خير أو نحو، وأما الشفاعة السيئة فهي الإعانة على فعل الشر. يذهب إنسان إلى رجل ليعين غيره على فعل شر. والشفاعات منها خاصة بالنبي المعصوم صلى الله عليه وسلم، ومنها عامة. ومن الشفاعات الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة العظمى، وهي المقام المحمود، وهي الشفاعة لبدء الحساب يوم القيامة. ودليلها الحديث الطويل، وفيه أن الناس يذهبون إلى آدم عليه السلام ليشفع لهم في بدء الحساب، فيقول: لست بصاحب ذلك، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. ثم يذهبون إلى إبراهيم، ثم عيسى، ثم موسى، ثم عيسى، كلهم يقول: لست بصاحب ذلك، حتى يذهبوا إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيشفع لهم في بدء الحساب يوم القيامة. ومن الشفاعات الخاصة بالنبي المعصوم صلى الله عليه وسلم الشفاعة لأهل الجنة بأن يدخلوه، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أول من يستفتح باب الجنة فيفتح له. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أول الناس يشفع في الجنة، وأنا أكثر الأنبياء تبعا. وقال صلى الله عليه وسلم: آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح، أنا أطلب أن يفتح للباب. فيقول الخازن: خازن الجنة، من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك. ومن الشفاعات الخاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم شفاعته لعمه أبي طالب ليخفف عنه العذاب. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر عمه قال: لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة، فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغ. والضحضاح القليل من الشيء، يعني يجعل في قليل من النار، هذه النار تبلغ كعبيه يغلي منه دماغ. أيضا من الشفاعات الخاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم الشفاعة لمن دخل الجنة بأن ترفع درجته فيها، ودليلها دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سلمة: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين. أيضا من الشفاعات الخاصة شفاعته صلى الله عليه وسلم في قوم أن يدخلوا الجنة بغير حساب، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: يدخل من أمتي الجنة 70,000 بغير حساب. فقال عكاشة رضي الله عنه: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: اللهم اجعله منهم. أما الشفاعات العامة فتكون للأنبياء والملائكة والصالحين، ومنها الشفاعة في أهل الكبائر من المؤمنين، ممن دخل النار أن يخرج منها، ومن استحق دخول النار ألا يدخلها بغير حساب. ومن الأدلة على ذلك قول الله تعالى في الحديث الإلهي: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون، ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج قوم من النار بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، فيدخلون الجنة يسمون الجهنميين. واعلم أيها المؤمن الموحد أن الشفاعة لا تقبل إلا بشرطين، متى تحقق هذان الشرطان قبلت الشفاعة، ومتى اختل أحدهما لم تقبل. أما الشرط الأول فهو أن يأذن الملك سبحانه وتعالى في الشفاعة، ودليل ذلك قول الله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقال الله تعالى: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وأما الشرط الثاني فهو رضا الله سبحانه وتعالى عن الشافع أن يشفع، وعن المشفوع أن يشفع فيه، ودليل ذلك قول الله تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقال ربنا: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. والشفاعة أيها اللبيب من حيث الإثبات والنفي نوعان: شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. أما الشفاعة المثبتة فهي التي أثبتها الله لأهل الإيمان، وهي ما كانت تطلب من الله لأهل التوحيد، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا إله إلا الله خالصا من نفسي، أو قال خالصا من قلب. وأما الشفاعة المنفية فهي التي نفاها الله عن أهل الشرك وأهل الكفر، وهي ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، أو ما كانت تطلب من الله لغير المؤمنين. ومنها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. أنفق يا عبد الله، أنفقي يا أمة الله، من قبل أن يأتي ذاك اليوم الذي لا ينفع فيه بيع ولا تنفع فيه صداقة ولا شفاعة ولا شيء، إنما الذي ينفعك هو العمل الصالح الذي عملته لله وحده سبحانه وتعالى. ثم انتقل المصنف الطحاوي عليه الرحمة والسعة والغفران رضي الله عنه إلى بيان مسألة مهمة، وهي الإيمان بالميثاق. فقال عليه الرحمة والسعة والغفران: والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق. والميثاق هو العهد الذي أخذه الله عز وجل على بني آدم كلهم. أهل السنة والجماعة يؤمنون ويصدقون بأن الميثاق الذي أخذه الله عز وجل من آدم وذرياته ثابت ومتحقق لا مرية فيه، وهو من الأمور الغيبية التي يجب علينا أن نؤمن بها وأن نصدق تصديقا جازما لا مرية فيه. فيه بأنه حق. والأدلة على إثبات الميثاق كثيرة، منها قول الله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة حتى لا تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية فقال: إن الله خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه، وهذا في إثبات اليمين لله سبحانه وتعالى، واستخرج منه ذرية فقال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون، أي بالمعاصي والكفر والنفاق. فقال رجل: يا رسول الله، ففيما العمل؟ أي لماذا نعمل وقد كتب أهل الجنة وأهل النار؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة. وهذا فيه بشارة لأهل الإيمان، لأهل الطاعة، أن الله سبحانه وتعالى يستعمل أهل الجنة في طاعته. فإذا رأيت نفسك مقبلا على طاعة الله فسل ربك الثبات: يا رب ثبت قلبي على دينك، يا رب ثبت قلبي على طاعتك، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا إنك أنت الوهاب. كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا علام الغيوب، يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على ديني. قال صلى الله عليه وسلم: حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله به الجنة. وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار، قضى حياته في المعاصي والكفر والشرك عياذا بالله حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله به النار. العبرة بالخواتيم. من الناس من يقضي حياته كلها في طاعة الله ولكن يختمها بالمعصية، فهذا من أهل النار. ومن الناس من يقضي حياته في المعصية فيختمها بالطاعة فيكون من أهل الجنة. إذا كنت طائعا فلا تغتر بعملك، وإن كنت عاصيا فلا تيأس من رحمة الله، تب إلى الله سبحانه وتعالى وإياك والتسويف. إنما الأمر مرده إلى توفيق الله سبحانه وتعالى. هنيئا لمن وفقه الله عز وجل لطاعته، هنيئا لمن وجد نفسه مقبلا محبا لطاعة مولاه سبحانه وتعالى. الأدلة في الميثاق كثيرة، أكتفي بهذا القدر، ومن أراد الاستزادة فعليه الرجوع إلى الكتاب. العلماء اختلفوا في حقيقة الميثاق، منهم من قال هو ميثاق حقيقي، استخرج الله عز وجل ذرية آدم عليه السلام من صلبه أمثال الذر أي النمل، وأشهدهم على أنفسهم بلسان المقال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. واستدل أصحاب هذا القول بالحديث الذي ذكر وبظاهر سائر الأدلة المذكورة في الميثاق. ومن العلماء من قال الميثاق مجازي، يعني الله عز وجل خلق الخلق مفطورين على طاعته، مفطورين على عبادته. واستدل أصحاب هذا القول بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، كل مولود يولد على الإسلام الصافي الصحيح. فالذي يغير عقيدته، والذي يغير طبيعته، والذي يغير دينه، والذي يغير خلقه هم أهله وعشيرته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأبواه يهودانه أي يجعلانه يهودية، وينصرانه أي يجعلانه نصرانية، أو يمجسانه أي يجعلانه مجوسية. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثالا على ذلك فقال: كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، البهيمة ترد بهيمة جمعاء لا قطع فيها، هل تحسون فيها من جدع من قطع، إنما الذي يقطع هو صاحبه. كذلك الطفل يولد على الفطرة، يولد على الإسلام، فالذي يغير دينه وعقيدته هم أبواه. لذلك إياك إياك أن تكون سببا في تغيير عقيدة ولدك، إياك إياك أن تكون سببا في إضلال ولدك، فولدك على الفطرة، على الطاعة، على الديانة الصحيحة. وإنما الذي يغير من ذلك هو أنت أيها الأب أو أنت أيتها الأم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، غيرت دينهم. أصحاب هذا القول الذين قالوا إن الميثاق مجازي أجابوا عن الآية، وهي قوله: وإذ أخذ ربك من بني آدم، قالوا الله عز وجل قال من بني آدم ولم يقل من آدم، فلو كان الميثاق حقيقيا لقال من آدم، كذلك قال من ظهورهم ولم يقل من ظهره، قال ذريتهم ولم يقل ذريته. فقالوا أيضا الحديث الواردة في الميثاق لا تدل على أن الله خلق الأرواح في مكان واحد ناطقة بتوحيد، كما أنها لا تدل على سبق الأرواح الأجساد سبقا مستقرا ثابت. والحق أنه لا تنافي بين القولين، فيقال إن الله استخرج بني آدم من ظهر أبيهم آدم وفطرهم على ربوبيته وأرسل إليهم الرسل بعد ذلك، فمن آمن فقد وفى ومن جحد فقد كفر. ثم انتقل الطحاوي عليه رحمة الله إلى بيان مسألة مهمة من مسائل الإيمان عند أهل السنة والجماعة، وهي الإيمان بالقضاء والقدر. والقضاء والقدر اسمان لمسمى واحد، بعض العلماء فرق بين القضاء والقدر وبعضهم لم يفرق، والصحيح لا فرق بين القضاء والقدر. قيل القدر هو أن الله تعالى علم مقادير الأشياء وأزمانها قبل إيجادها، ثم أوجد ما سبق في علمه أنه يوجد، فكل محدث صادر عن علمه وقدرته وإرادته. هذا هو المعلوم من الدين بالبراهين القطعية. والإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن به. ومن الأدلة قول الله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإيمان: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وقال صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس. قال رحمه الله: وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه. يعني الله سبحانه وتعالى يعلم أهل الجنة وأهل النار، هذا من عظيم علم الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: وكان الله بكل شيء عليم. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه وفي يده كتابان، فقال: أتدرون ما هذان الكتابان؟ فقالوا: لا يا رسول الله، إلا أن تخبرنا. فقال للذي في يده اليمنى: هذا كتاب من رب العالمين، فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا. ثم قال للذي في شماله: هذا كتاب من رب العالمين، فيه أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا. فقال الصحابة: ففيما العمل يا رسول الله؟ لماذا نعمل إن كان أمر قد فرغ منه؟ قال: سددوا وقاربوا، فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة وإن عمل أي عمل، وإن صاحب النار يختم له بعمل أهل النار وإن عمل أي عمل. قال: وكذلك أفعلهم فيما علم منهم أن يفعلوه، يعني علم الله سبحانه وتعالى في الأزل ما سيفعله الناس، وهذا من مقتضى علمه سبحانه وتعالى. قال: وكل ميسر لما خلق له، أهل الجنة ييسرون لعمل أهل الجنة، وأهل النار ييسرون لعمل أهل النار، كما قال الله سبحانه وتعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر. لما خلق له. ثم قال: والأعمال بالخواتيم، يعني من ختم له بعمل أهل الجنة فهو من أهل الجنة، ومن ختم له بعمل أهل النار فهو من أهل النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل منكم ليعمل حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع، فيسبق عليه كتابه فيعمل بعمل أهل النار، ويعمل حتى ما يكون بينه وبين النار إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة. لذلك الإنسان عليه ألا يغتر بعمل، وإذا رأى إنسانا عاصيا لا يستحقره، ربما هذا تكون خاتمته خاتمة حسنة، والذي يعيش على طاعة يفعلها رياء وسمعة فتكون خاتمته خاتمة سيئة. أسأل الله الكريم أن يجعل خواتيمنا حسنة صالحة. قال: والسعيد من سعد بقضاء الله تعالى، والشقي من شقي بقضاء الله تعالى. يعني السعيد هو الذي قضى عليه الله سبحانه وتعالى أن يكون سعيدا، والشقي من شقي بعمله الذي قدره الله عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشقي من شقي في بطن أمه، والسعيد من سعد في بطن أمه. الله عز وجل يعلم أهل الطاعة فكتبهم سعداء وهم في بطون أمهاتهم، وعلم الله سبحانه وتعالى أهل المعاصي فكتبهم من أهل النار. ثم قال: وأصل القدر سر الله تعالى في خلق، يعني لا أحد يطلع عليه، لذلك يجب عليك أن تؤمن به وألا تبحث عن أسرار. قال: لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، يعني لا أحد يعلم سر القدر وإن كان قريبا من الله سبحانه وتعالى ملكا أو نبيا، كما قال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. قال: والتعمق والنظر في ذلك زريعة الخزلان، يعني كثرة السؤال والتفكر في القدر سبب من أسباب خزلان الله للعبد. قال: وسلم الحرمان، يعني يوصل إلى الحرمان، حرمان العبد من الطاعة. ودرجة الطغيان، أنه طغى وتجاوز حدود الله سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذكر القدر فأمسك. قال: فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة، يعني لا أحد يتفكر في هذا سواء كان وسوسة أو فكرا أو نظر. لماذا؟ قال: فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرام، يعني الله عز وجل أخف هذا العلم عن الخلق ونهاهم عن طلبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الصحابة يختصمون في القدر: بهذا أمرتم؟ أو قال: لهذا خلقتم؟ تضربون القرآن بعضه ببعض؟ بهذا هلكت الأمم قبلك. قال رحمه الله: كما قال تعالى في كتابه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، أي الله سبحانه وتعالى لا أحد يسأله عما يفعل والعباد يسألون. قال: فمن سأل لما فعل، يعني لما قدر الله هذا أو لما أوجد هذا، فقد رد حكم الكتاب، حكم القرآن، لأن الإيمان مبني على التسليم، تسلم لقضاء الله وقدره وحكمه وأمره سبحانه وتعالى. قال: ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين، لأنه كان يجب عليه أن يصدق وأن يسلم وأن يقبل. قال: فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى، وهي درجة الراسخين في العلم، لأن العلم علمان: علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود. فإنكار العلم الموجود كفر، وادعاء العلم المفقود كفر. العلم الموجود اللي هو علم الشريعة إنكاره كفر، والعلم المفقود علم الغيب ادعاؤه كفر، لأنه من خصائص الرب سبحانه وتعالى. قال: ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود. واعلم أيها اللبيب أن الإيمان بالقدر لا يتم حتى يؤمن العبد بمراتبه الأربعة، وهي العلم والكتابة والمشيئة والخلق. والعلم معناه أن الله يعلم كل شيء، لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه: عالم الغيب والشهادة. وأما الكتابة فمعناها أن الله كتب المقادير قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وأما المشيئة فمعناها ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن سبحانه وتعالى. إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يصلح من أحوال الناس كافة لكان ذات. قال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وأما الخلق فمعناه أن الله خلق كل شيء، كما قال سبحانه: قل الله خالق كل شيء. ولا يتم الإيمان بمرتبة الكتابة حتى يؤمن العبد بالتقادير الداخلة فيه، وهي 5: التقدير الأزلي، وتقدير الميثاق، تقدير العمري، والتقدير الحولي، والتقدير اليومي. أما التقدير الأزلي فهو قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، كما في الحديث: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وأما تقدير الميثاق فهو المتقدم الذي تكلمنا عنه، الميثاق الذي أخذه الله عز وجل على آدم وذريته. وأما التقدير العمري فهذا عند تخليق النطفة في الرحم، كما في حديث ابن مسعود: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك، ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، إلى آخر هذا الحديث. وأما التقدير الحولي فيكون في ليلة القدر، يقدر فيها كل ما يكون في السنة إلى مثل، كما قال تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم. وأما التقدير اليومي فهو سوق المقادير إلى المواقيت التي قدرت لها فيما سبق، كما في قوله: كل يوم هو في شأن. واعلم أيها اللبيب أن القدرية فرقتان: فرقة غلاة، وهم الذين أنكروا علم الله بالأشياء، وقد كفرهم ابن عمر وسائر العلماء، وهؤلاء انقرضوا كما يقول أهل العلم. والفرقة الثانية هم الذين أنكروا مشيئة الله سبحانه وتعالى، الذين قالوا: لا علاقة لله بمشيئة العبد. وهؤلاء ضلال، لكنهم ليسوا بمنزلة الغلاة من القدر. نكتفي بهذا القدر ونأخذ أسئلة التكليف. السؤال الأول: تكلم عن الشفاعة كما جاء في كتاب الجامع لمسائل العقيدة الطحاوية. السؤال الثاني: تكلم بالتفصيل عن الميثاق والإيمان بالقضاء والقدر كما جاء في كتاب الجامع لمسائل العقيدة الطحاوية. أكتفي بهذا القدر، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.